وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه يوم شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح نخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات نخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها، التحذير من الظلم، وأن الواجب على المؤمن الحذر من الظلم كله دقيقه وجليله، والغلول من الظلم. الواجب على المسلم أن يحذره مع قريبه وبعيده، فإن عاقبته وخيمة كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله سبحانه يقال في حسابه الكريم: يقول من يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم جميع أنواعه، في مال أو في عرض أو في بدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يعني الواجب على المؤمن أن يسارع في التحلل أخيه قبل يوم القيامة، قبل الموت، سواء كان بعرضه أو ماله أو دمه. من كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، في حساب الأعمال الصالحة والطالحة، الحسنات والسيئات. فإن كان عمل صالح أخذ منه بقدر المظلمة التي عليه، فإن لم يكن له حسنات وإذا من سيئات صاحبه فحملت عليه، نسأل الله ذلك. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدوا ذا المفلس فيكم؟ يسألهم: من هو المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس يوم القيامة، لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه، من سيئات المظلومين، ثم حمل عليه ثم طرح في النار. فالواجب الحذر من الظلم كله، لعلك تنجو ما دمت في دار المهنة، دار العمل قبل يوم القيامة. كذلك حديث من عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المسلم الكامل الذي يسلم الناس من لسانه ويده، لا يؤذي الناس لا بأفعاله ولا بأقواله، هذا المسلم الكامل وهو المؤمن. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من ذلك هجر بلاد الشرك وهجر المعاصي وهجر جميع ما حرم الله. فينبغي المؤمن أن يحافظ على لسانه وجوارحه. المسلم حقا من سلم المسلم من لسانه ويده. واللفظ الآخر: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يكون في غاية من العناية بجوارحه ولسانه لعله يسلم من ظلم الناس. حديث أن غلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة قتل، فقال الناس يهنئون بجنة، قال: كلا، إن الشبلة التي غلها لا تستعي عليه نارا. المقصود أن الغلو شره عظيم، ومن يغلو يأتي من غل يوم القيامة، هذا وعيد عظيم. تقدم في هذا ما يدل على المطلوب، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الظلم من الغلو والسرقة والنهبة والاختلاس والخيانة وغير هذا من أنواع الظلم والشر. نسأل الله جميع العافية والسلامة. كثير من الشباب أحسن الله إليك يطلق زوجته بعد زواجه بفترة وجيزة، يقول: لا أحبها أو في لون فيها، هذا يكون من الظلم إن لم يكن هناك سبب مقنع؟ حرم عليه الغيبة، هذا من الغيبة، يدعو لها بالستر والعافية. أما إذا استشار أحد يجوز الزواج منها يشير بما يعلم النص. شهر شهران ثلاثة سنة يقول لا أحبها أو طلقها، هل يكون ظالم في تطليقه لها أم لا؟ هذا يرجع إلى حاله وياها، كان يرى المصلحة طلقها ولا ما يرى المصلحة طلقها، هل يتعلق مصلحته؟ تجد من كلامه صلى الله عليه يقول وهي متعلقة بي ولو ينظر في المصلحة، إن كان المصلحة بقاها مصلحة طلقها أبقاها، وإن كان المصلحة له بطلاقها طلقها، هو أعلم بنفسه وأعلم بحاله معها، بعدم الحب يكفي بطلاقه وأعلم بحاله معها. صلى الله عليك يا شيخ، كيف التحلل من العرض؟ يعني بعض الأشخاص ما تقدر تحلل منه، إذا ما استطعت تذكر حاسن تذكر أخباره الطيبة اللي تعلمها عنه، أخبار الطيبة تذكرها في المجالس التي اختمته فيها، تدعو له وتستغفر له. أحسن الله عليك. ورد حديث لا تبع ما ليس عندك، كيف نجمع بينه وبين جواز السلم؟ السلم في الذمة، الشيء في الذمة مو شيء معين، هذا السلم الشيء في الذمة إلى أجل معلوم. لا تبع ما ليس عندك هذا بالإجماع المسلمين، السلم في الأعيان فقط، المسلم كلمة معلومة ما يسمى سلم، في الأعيان ما يسمى سلم، قد يعتفي إنها فلانية وشات فلانية وهي موجودة، هذا مو سلم، هذا بيع معين. السلام عليكم الشيخ، أقول عزوجل بدحيكم بتحية حيوا بأحسن منها وردوها، كيف إذا سلم علي أحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف أزيد؟ يزيد الله، جزاك الله خيرا، أهل الله ولا أدعو له نحو هذا، هذا يكون أحسن منه، هذا يعني هذا من بزر خير، بارك الله فيك أو أحسن الله إليك أو نحو هذا، أحسن عليك.